بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن التطليقات الثلاث، إذا تلفظ بها الرجل بفم واحد أو في مجلس واحد، وذكرنا كلام العلماء في ذلك. وكما بين ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا في صدر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنهم كانوا يوقعون الطلاق الثلاث الذي صدر في مجلس واحد أو بفم واحد، كانوا يعدونها واحدة. ثم ذكر بعد ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الفتوى كانت أن الثلاث تقع ثلاثة، كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبين أن الناس استعجلوا في ذلك الأمر، فأوقع عمر رضي الله عنهم ذلك الأمر، قلنا وكأن الناس ضيقوا على أنفسهم ما كان لهم فيه سعة، فعاملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك الأمر لما رأى أنهم وكأنهم يتلاعبون بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله أن كلام عمر رضي الله عنه لم يخالف القواعد أو قواعد الشريعة، قال بل هو موافق لحكمة الله تعالى في خلقه قدرا وشرعا، وأن الناس هم الذين تعودوا تلك الحدود التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى ولم يقفوا عندها، ولكن نقول ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. الإنسان لما تعدى الحدود المرسومة عند ذلك ضيق على نفسه وشدد على نفسه، ولم يجعل له في ذلك أو لم يعد لنفسه أي مخرج من هذه المسألة. ولذلك كما بينا ابن عباس رضي الله عنهما كما قال لذلك الرجل الذي أوقع الطلاق ثلاثا، قال له بانت امرأتك وعصيت ربك، وذكر أن سبب في ذلك أنك لم تتقي ربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما قال من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلما خالف الأمر قلنا أوقع عليه عمر رضي الله عنه ذلك الأمر، وكانت فتوى ابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك أنه يوقع ذلك الطلاق الذي صدر ثلاثا بفم واحد أو في مجلس واحد، كانت عند ذلك لا تحل له الزوجة حتى تنكح من زوج غيره. يبقى على ذلك بانت منه، واستنفذ بذلك العدد التطليقات التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى استنفذ بذلك عدد التطليقات فلم يجد له مخرجا في ذلك. وبالتالي قلنا أن كما بيذكر أن الأئمة الأربعة على ذلك الأمر أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وبالتالي كما قصد يبقى العدد ده نقول حيقيع عليه هذا الطلاق ثلاثا، طالما قال هذه اللفظة يبقى غير ده التطليق الشرعي، أن التطليق الشرعي يطلق مرة من بعد مرة، ولكن نقول لما هو أساسا وكأنه نقول لك الحق في أن تطلق ثلاث تطليقات ولكن مرة من بعد مرة، نقول لما هو استنفذ الكلام ده وتلفظ بجملة واحدة أو بفم واحد وفي مجلس واحد يبقى على ذلك أوقع عليه هذا الطلاق الثلاث. وبالتالي نجد أن العلماء يبقى منهم من قال أن الطلاق الثلاثة بفم واحد أو في مجلس واحد يقع واحدة، وأنه من قال أنه حيقع ثلاثة، والبعض قال أن احنا ننظر إن كان قاصدا للعدد يبقى عند ذلك حنوقع عليه الطلاق الثلاث، ولم يكن قاصدا للعدد فالبعض قال يقع عليه واحدة. قلنا كحال رجل قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق، فنقول والله ماذا قصدت باللفظة الثانية، يبقى كلمة طالق يبقى ده نقول أن هي طلقت منه المرأة، فلما قال طالق مرة ثانية مرة ثالثة هل يا ترى قصد بها الإنشاء أو التأكيد، هل قصد بكده الإنشاء ولا التأكيد. يبقى رجل قال امرأتي أنت طالق طالق طالق، نقول له والله اللفظة الثانية دي ماذا قصدت بها؟ يبقى لو قصد بها أنت طالق يبقى للمرة الثانية، يبقى نقول يبقى هذه طلقة ثانية. باللفظة الثالثة أنت طالق أيضا، نقول مع أنه في نفس المجلس قصد بها أيضا التطليقة الثالثة، فعلى ذلك حيوقع عليه الثالثة. أما إن قصد التأكيد قال امرأتي أنت طالق، ولكن نقول لحظة الغضب، أراد أن يؤكد وأيضا يسمع المرأة ذلك الكلام فظل يكرر هذه اللفظة، يبقى أنت طالق يبقى هذا طلاق. قال أنت طالق مرة ثانية، قلنا في نفس المجلس مقصود أنه هو يؤكد عليها ذلك الطلاق، وبالتالي في الحالة هي يعني تحتسب واحدة، تحتسب واحدة لأنه لم يقصد بها يعني العدد الذي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى إياه في تطليق المرأة، ولكن ما قصد إلا تأكيد الطلاق. فيبقى النظر كده، لو قال رجل امرأتي أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، عند ذلك نقول والله بدأ وقع الطلقة، هذا لا خلاف فيه، لكن نقول فيما زاد عن ذلك. يبقى بننظر هل العدد ده قصده أم لم يقصد ذلك العدد. إن قصد العدد يبقى يعامل بما قصد، يبقى قصده كده أنه يستوفي العدد، يبقى عند ذلك نوقع عليه هذه التطليقات الثلاث، وإلا يبقى حتعد واحدة لأنه ما ذكر الثانية والثالثة إلا تأكيدا. ثم مع ذلك بينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب فيما عني به الطلاق والنيات. قال باب فيما عني به الطلاق والنيات، ثم ذكر رواية عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، أو إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك أيضا ذكر الرواية الثانية، ورواية عن عبد الله بن كعب بن مالك عن قال وكان قائد كعب من بنيه حين عمي حين أصيب بالعمى، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه فساق قصته في تبوك، قال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أو يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، فقلت امرأتي الحق بأهلك، الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر، حق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. بيتكلم عن مسألة الطلاق والطلاق الصريح، وكذلك الطلاق الذي هو من طلاق الكناية. قلنا الطلاق الصريح طبعا لا خلاف أنه يقع ذلك الطلاق وأنه لا يفتقر إلى نية. يبقى لو رجل قال لامرأتي أنت طالق يبقى هذه المرأة طالق، لا يسأل هذا الإنسان عن نيته، لأن هذا الطلاق لا يفتقر إلى نية، ما يحتاجش إلى نية. وبالتالي ذكر هنا ما عني به الطلاق والنيات، فذكر إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن صحة العمل موقوف على نية الإنسان، صحة العمل موقوف على نية الإنسان. فلذلك قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. ثم ذكر مثال لذلك، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن صحة العمل ووجوب أحكام هذه الأعمال موقوفة على النية، موقوفة على النية. يبقى صحة العمل موقوفة على النية، ولذلك احنا بنقرأ دايما كده في الكتب الفقهية لما نيجي نقرأ في الأحكام يقول سواء كان أركان أو شروط، البعض يقول من شروط العمل، يبقى من شروط الوضوء، شروط الصلاة، يقول والله النية، يبقى النية. البعض يقول إنها من الأركان أو من أركان الصلاة أو من كان كذا، يقول النية. فنقول النية بين شرط وركن عند العلماء، لكن المقصد من كده اعتبار النية واعتماد النية. قلنا الآن أي عمل بيفتقر دوما إلى نية إلا الأعمال التي وردت وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفتقر إلى نية، زي كما قال وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، مجرد أن رجل يجامع امرأته كان له صدقة بذلك. نقول الأمر هنا ما يحتاجش إلى نية. وكذلك من غرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه بهيمة أو إنسان أو طير إلا كان له صدقة حتى ما سرق منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيء اللي هو بيزرعه الزارع الفلاح نقول على ذلك لما بيجي طير بيأكل منه، بتيجي بهيمة بتأكل منه، يأكل منه إنسان، حتى ما سرق من ذلك أو من تلك الزراعات وتلك الثمار كانت له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عمل لا يفتقر إلى نية، وأن الدليل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الأعمال بتفتقر دوما إلى نية إلا ما ورد بالدليل كما بينا. وفي بضع أحدكم صدقة يبقى نقول والله حتى لو ما انتواش بها شيء، لكن مجرد أنه أن رجل جامع امرأته عند ذلك كانت له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل أن أي عمل من الأعمال عشان نعتد بذلك العمل وصح العمل يفتقر دوما إلى نية. فلذلك قال إنما الأعمال بالنيات. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله أن صحة الأعمال موقوفة على النية وأن الأعمال مفتقرة إلى النية. قال إنما لامرئ ما نوى، قال إشارة إلى أن تعيين أي المنوي شرط، يبقى لازم نعين اللي احنا حننويه. يبقى قال ان الرواية دهية فيها دلالة على وجوب العلم، الرواية دي فيها دلالة على وجوب العلم، قلنا الانسان لان عشان ينتوي يبقى لابد ان يعلم ما ينتوي لكي ينتوي، عشان تنتوي نية نجمع النية مع العمل يبقى لازم يكون عندي علم سابق اللي حنتويه، يبقى هذا عمل يفتقر الى نية. ولذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفع الرجل الى امرأته قال يحتسبها، يبقى ممكن الرجل يعمل هذه الفعلة، هذه من الأفعال المباحة، قلنا بيطلب بها حظ النفس، وكذلك قلنا حتى يتقرب من امرأته ويغشاها كما يريد، وبالتالي لكن لو لم يحتسب هذه الفعلة يبقى على ذلك لا يثاب عليها. يبقى الأفعال لازم يكون لها مقصد، يبقى المقصد هنا الاتباع. حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته قال يحتسبها، يبقى محتاجة النية. قلنا لو كان رجل بيمازح أو يداعب المرأة ويرفع إلى فيها هذه اللقمة يبقى نقول الله بيرفع لها كده، يعني من باب قلنا المودة والألفة بينهما. لو لم ينتوي بها يبقى لا تعد أنها صدقة، لا تعد أنها صدقة فعلة مباحة، ولكن نقول أنه حيثاب على الفعلة دي لو احتسب هذه الفعلة. يبقى لو انتوى يبقى نقول للاحتساب، الاحتساب حيؤجر على ذلك الأمر. وبالتالي قال وإنما لامرئ ما نوى، ولك على حسب النية حيكون الأجر، على حسب النية حيكون الأجر. لذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان لما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء الثلاثة قال أول من تصعر بهم النار ثلاثة، يبقى أول من تصعر بهم النار ثلاثة، قال عالم ومتصدق وشهيد. قلنا والله إحنا في الرؤية كده رأي العين قد جاءوا بأفضل وأرقى الأعمال الصالحة، وأن حتى وصف ذلك الرجل بأنه عالم، ووصف ذلك الرجل بأنه متصدق، ووصف ذلك الرجل بأنه شهيد جاد بنفسه في الحروب، وأن حرب دارت بين الكفار وبين المؤمنين فهذا رجل جاد بنفسه، نقول قاتل قتالا شديدا. وبالتالي على ذلك لو كان ذلك العمل غير الله قلنا يبقى هذا العمل ذاته هيبقى سبب في دمار وهلاك هذا الإنسان. أول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عالم قلنا هذا عالم وأشار عليه الناس أنه عالم، وده متصدق ظهر ذلك العمل منه، وكذلك هذا قد جاد بنفسه في الظاهر كده رأي العين أنه كان يدافع عن دين ربه سبحانه وتعالى، ولكن لما كانت النية إلى غير والوجه إلى غير الله عز وجل قلنا عند ذلك يعاقب بذلك العمل، قلنا رغم أن العمل ده في ظاهره أنه عمل صالح. وبالتالي نقول الأمر محتاج قبل إقدام الإنسان على أي عمل أنك أنت تنظر بدقة وتأمل وتفكر إلى قلبك، يا ترى العمل ده لماذا أنا أفعل ذلك العمل؟ هل فعلا بفعله لله عز وجل؟ ولا ترى أنا طالب به دنيا، طالب به مكانة، طالب به رياء سمعة، أي صورة من هذه الصور؟ ونقول على ذلك لا تترك نفسك للأعمال وأن يكون ذلك الإهمال، أو أن الإنسان يتعامى ويغفل عن رؤية عمل القلب، لأن الأعمال الظاهرة تفتقر إلى أعمال الباطن، وعمل الباطن ده أساس اللي هو حنصحح من خلاله عمل الظاهر. بنتخيل كده أن عمل الباطن ده هو اللي احنا بنصحح به عمل الظاهر، بيبقى الاهتمام البالغ دايما بعمل الظاهر والغفلة والتعامي تماما عن عمل الباطن. نقول على الرغم ان عمل الباطن ده يعني قد لا يفتقر العمل الظاهر، لكن العمل الظاهر يفتقر العمل الباطن، ان الانسان ممكن يكتسب بنيته، انسان بيكتسب بنيته. نقول كده لو انسان يعني صام النهار، صام النهار ادي عمل، قلنا لو لم تكن وجه الله عز وجل يبقى نقول اتعب نفسه، ونقول جاع وعطش، ولكن نقول لو انتوى هذا الانسان فعلا الافعال الصالحه وبالتالي لم يتمكن من الاداء هيثاب على النيه، يبقى بالنيه دي بعمل الباطن كده يثاب. نتذكر دايما قصه ذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل سبعين نفسا، قال له بعد كده قتل ذلك الجاهل الذي افتى بغير علم فقتله فاكمل به المئه، قلنا لكنه لم يأس من رحمه ربي سبحانه وتعالى وظل يبحث كيف السبيل للتوبه حتى وفق الى ذلك العالم. ولما سال ذلك العالم هل يا ترى له توبه، قال ومن يحول بينك وبين الله، ولكن افعل كذا وكذا. ان الرجل ده لما ذهب الى الارض التي اشار اليها ذلك الرجل الصالح قلنا مات كما هو معلوم، وبعدين تنازعت فيه ملائكه الرحمه ملائكه العذاب، قلنا وكان سند ملائكه الرحمه أن هذا رجل أتى مقبلا على الله بقلبه وما فعلش لسه فعلا بالأعمال الصالحة، وبالتالي نجد أن ملائكة العذاب قال أنه لم يعمل خيرا قط. الشاهد من كده أنه هو أساسا لما ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل ملائكة الرحمة تقوم بقبض روح ذلك الإنسان قلنا لأنه أتى مقبلا على ربي بقلبه، ما فعلش لسه فعل صالح، لسه ما عملش أي عمل صالح، وده قلنا كان سند ملائكة العذاب قال أنه لم يعمل خيرا قط، ولكن ملائكة الرحمة قال أنه أتى مقبلا على ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذه النية بتاعته. وبالتالي نقول أن النية الصالحة أنقذت ذلك الرجل، النية الصالحة أنقذت ذلك الرجل، غير لما يعمل إنسان عمل في ظاهر الصلاح ولكن نقول لم تكن الوجه إلى الله تبارك وتعالى فعند ذلك بيعاقب، يبقى زي ما الإنسان بيفعل ذنب، يبقى الإنسان بيفعل ذنب يعاقب بذلك الذنب، كذلك نقول فعل ما هو ظاهره الطاعة ولكن الوجه كانت لغير الله تبارك وتعالى، فعند ذلك نقول ده كان سبب دمار وهلاكه وسبب ورود ذلك الإنسان على أول ثلاثة تصعر بهم النار. وبالتالي نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث بهذا الحديث كان بيغش عليه، وقلنا من شدة ذلك الحديث وقلنا الأمر محتاج إلى تدقيق النظر في القلب وفي حنايا القلب، وقلنا لأن لو عمل الباطن ده يبقى لم يكن مجموعة مع عمل الظاهر وكانت الوجه لله عز وجل، قلنا يبقى ده العمل ده هيكون وبال على الإنسان رغم ان هو ظاهره الطاعة، ظاهره ان هو ده عمل او طاعة كأنه يتقرب بها يا رب سبحانه وتعالى. ولذلك انما لكل امرئ ما نوى، يبقى على حسب النية هيعقد لك ذلك الاجر، وبالتالي لابد من تعيين يعني ذلك المنوي. قال فلو كان على انسان صلوات لا يكفي ان ينوي الصلاة الفائتة، بل هيشترط عليه ان ينتوي كون هذه الصلاة ظهرا او عصرا، يبقى في العبادات كده العبادات لا تميز إلا عن طريق النية، العبادات لا تميز إلا عن طريق النية، والفرق بين العادة والعبادة يميز عن طريق النية. قلنا زي ما الإنسان كده بيغتسل ده غسل تبرد وده غسل لرفع جنابة ده غسل لجمعة، نقول الفرق ما بين نقول العمل كله ظاهر واحد، يبقى لما بيغتسل الإنسان غسل تبرد والغير غسل الجنابة، يبقى غسل الجنابة أقصد به رفع المانع، اما غسل التبرد غسل التبرد هأزيل من خلال ذلك الوسخ الذي علق ببدن الانسان، فنقول والله الغسل واحد اهو، نقول راي العين شيء واحد، فعلى ذلك لكن نقول في تباين، يا ترى ايه اللي جعل التباين بين العملين؟ النيه. فكذلك في العبادات، العبادات لا تميز الا عن طريق النيه، نقول صلاه الظهر هي متساويه تماما مع صلاه العصر، دي سريه وسريه، اربع ركعات اربع ركعات نفس الاداء. طب إيه اللي هيميز؟ نقول يا فلان ماذا تصلي؟ قال أصلي الظهر. ماذا تصلي بعد ذلك؟ قال العصر. يا ترى إيه اللي فرق ما بينهم؟ نقول ده العمل في ظهر واحد ومتساوي تماما ومماثل تماما، لكن نقول إن الفرق ما بين هذا العمل الأول والثاني نقول الفرق كان عن طريق النية. فلا بد في العبادات أن ينتوى الإنسان، لا يكتفي أبدا بالنية المطلقة بالنسبة لهذه الفرائض، ولكن لا بد من تعيين الفرض، لابد من تعيين الفرض. ولذلك دايما هنعلم ان النية لابد ان تكون سابقة للعمل، النية في الفرض كده لابد ان تكون سابقة في العمل، يبقى نقول تنتوي، يبقى قبل شروع الانسان في العمل سواء من قال ان هي شرط او ركن، حتى لو كان من قال انها ركن يبقى هنجد ان هي ايضا ان هي تكون في ابتداء العمل، في ابتداء العمل او قال انها شرط هتبقى قبل ذلك العمل حتى لو كان بفصل يسير. فعلى ذلك قال في صلاة الفائتة لابد من تعيين كون هذه الصلاة ظهرا او غير ذلك، فلولا هذا القول لاقتضى الكلام الاول ان تصح الفائتة بلا تعيين، لكن نقول لا، لا تصح الفائتة إلا بالتعيين، وبالتالي الإنسان لابد أن يعين الصلاة التي يصليها، يحددها، مش هينتوي والله يقول لك والله نويت أصلي الظهر 4 ركعات يعني حاضرا كما يقول، لا، النية دي محلوها القلب، يبقى القلب نقول تستحضرها كده، كأنك بالضبط كده أنت بتقف وحتتكلم الكلام ده، لكن الكلام ده هيصدر عن طريق القلب، يبقى جمعها إزاي في القلب؟ يبقى كأنك هتقف كده وتقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات، لكن إحنا نتلفظ بذلك. لأن هو أساسا النية محلوها القلب، فكأن القلب يتلفظ بذلك، كأن أنا بنسكت النونيها كده وأستمع إلى قول القلب، كأن القلب كده، يبقى أنا واخد بالي أن أنا جمعت النية وأنا داخل على العمل، يبقى كأن لما أجي أسألك كده فلح هتعمل إيه؟ قول له والله هفعل كذا، يبقى أنك أنت عينت النية وحددت ذلك المقصد، يبقى على ذلك نقول والله فلان رايح فين؟ قول لك والله رايح زيارة صلة أرحام، اتبع جنازه وهكذا، يبقى نقول بمجرد لو انت تسال هتجيب، قلنا الاجابه دي معناها انك انت يعني استحضرت تلك النيه في قلبك قبل الاقدام على العمل. يبقى قبل ما بنبدا العمل كده لابد ان انا انظر الى عمل الباطن احضره، ونقول يبقى المرتبه الثانيه عمل الظاهر، يبقى عمل الظاهر ده نقول كانه ملحق بعمل الباطن عشان نقول ان النيه لا يعني تتخلف عن الانسان. قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته لن يصيبها أراد أن يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. يبقى نقول العمل في ظاهره يعني بنراه واحدا، العمل في الظاهر كده بنراه واحدا، ولكن في تباين بين العملين، ده أساسا كان المقصد الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، وكان الآخر الوجهة إلى غير الله تبارك وتعالى، سواء بقى كان لدنيا كالرياء كمنزلة أي صورة من تلك الصور. فنقول يبقى على ذلك العمل يبقى لا تغتر بالظاهر العمل، ولكن ننظر إلى بواطن الأعمال. قلنا قد يغتر الناس بظاهر العمل، ولكن نقول عند الله تبارك وتعالى لا يصلح إلا إن كانت النية قد قرنت بذلك العمل، وأن تكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك يبقى بننتبه دايما علاج القلب، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنقول على ذلك يبقى ننتبه كده إلى أعمال القلوب، ننتبه دوما إلى أعمال القلوب، والنية جماع النية في القلب هذا عمل بيثاب عليه المرء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول لو عزم في قلبي فعل سيئة بيأثم ويذم بذلك، يبقى نقول لو عقد في قلبي كده فعل سيئة وعزم عليها نقول يذم ويعاقب على ذلك يأثم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، قسم التقسيمات إن الناس تنقسم إلى هذه الأصناف الأربعة. ونقول إنك أنت لابد أن تندرج تحت صنف من هذه الأصناف الأربعة. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمي في مالي ويعلم أن لله فيه حق فهو يصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا وكان صادق النية قال: وكان لي مثل فلان لعملتم عمل فلان، قال: فهم شركاء في الأجر. يبقى هم شركاء في الأجر، أو نقول والله هو أخذ ثواب إزاي؟ مجرد أنه انتوى لو كان عندي مال لأنفقت ذلك المال كما أنفق فلان ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير. هو ما عندوش مال، ولكن لما انتوى كان صادق في نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حيثاب على ذلك. وعبد رزق الله علما رزق الله مالا ويرزقه علما، فعلى ذلك فهو لا يعلم أن الله فيه حق ولا يصل به الرحم، لكن نقول هو أنفقه على ملذاته وشهواته فهذا في أغبس المنازل، يبقى ده الصنف ده في أغبس المنازل. وعبد الله يرزقه الله مالا وعلما فقال: أنا لي مثل فلان لعملت عمل فلان هو صادق في نيته، قال: فهما في الوزر سواء. يبقى نقول يا ترى هيأثم لي ويذم لي نتيجة أنه عقد في قلبي وعزم في قلبي أن يفعل هذه الأفعال المنكرة، وبالتالي يأثم بذلك، يأثم بذلك الأمر، يأثم بذلك الأمر. عشان كده نقول عظم النية، عظم مسألة النية، انتبه كده ان احنا ممكن نتكسب حسنات كثيرة بمجرد النية، لان ساعات الانسان لو كان ليس عنده المقدرة على العمل بيغفل ذلك الجانب، نغفل ذلك الجانب، نقول مع انك الله وانت جالس كده تستطيع ان تتكسب، بس نقول عند ذلك لابد ان تكون صادقا في نيتك. قلنا الانسان له انك انت اساسا ولو كان معك مال يبقى نقول والله تصدقنا، نقول حتى لو لم يكن معك ذلك المال نقول عيش حال من كان معه ذلك المال وقام بإنفاق ذلك المال في أوجه الخير، نقول بمجرد النية، مجرد النية. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يعني أن الإنسان بينال منزلة الشهداء قلنا بنيته، لو كان صادقا في النية ينال منزلة الشهداء حتى لو مات على فراشه، حتى لو مات على فراشه. نقول يا ترى إيه اللي وصله منزلة هي النية، فعلى ذلك نقول ده عمل. زي ما أنا حنجود الأعمال نقول والله ربنا سبحانه وتعالى يوفق ذلك الإنسان إلى عمل من أعمال الظاهر كصيام كاستغفار كقيام إلى غير ذلك، يبقى وإحنا بنحاول نجود العمل نقول لك العمل الأول اللي تجوده هو عمل القلب، عمل القلب. قلنا لأن القلب عند ذلك بينبعث منه يعني هذه الأوامر، وبالتالي نجد أن الجوارح تكون تابعة لأوامر ذلك القلب، فإحنا لابد أن إحنا أن نصحح القلب وكذلك نزيل أي معلم من المعالم التي تحول بين الإنسان وبين الأعمال الصالحة. نقول بالنيات تكتسب الإنسان لو انتوى قيام الليل ونام قلنا ولم يستيقظ إلا على الفجر، على ذلك هيكتب له أجر قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أنه عقد النية بس يكون صادق في النية، صادق يقول لك بنتوي كده وهو مش ناوي أساسا يقوم، يبقى نقول لا مفيش مخادعة يعني، وإلا هيبقى مكر الإنسان بنفسه، تغرير الإنسان بنفسه. لكن تكون صادق في النية فعلا بتنام وتنتوي أن تقوم من الليل، إن لم يوفق ذلك العبد إلى قيام الليل يثبت تلك النية الصالحة رغم أنه لم يعمل عملا، ولكن نقول أن النية حيثاب من خلالها. يبقى على ذلك نقول في حسنات كثيرة ثواب يعقد للإنسان بمجرد عقد النية، عقد النية في قلبه، فنحتاج أولا إلى تطهير القلب وإزالة أي معلم ممكن يحول بين الإنسان وبين هذه النية الصالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هي المرأة من الدنيا، وده كما يقول العلماء هذا من ذكر الخاص بعد العام، يبقى من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها المرأة من الدنيا أو امرأة يتزوجها، قلنا تأكيد للمعنى ده هو تأكيد لهذا الأمر، قلنا عشان ننتبه، فهذا من ذكر الخاص بعد العام أن المرأة مندرجة طبعا تحت الدنيا. قال الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق أو بعض كنائي الذي يطلق بها ونوى عددا من أعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أو ثنتين أو ثلاثا. قال هذه الجملة ذهب الشافعي وصرف الألفاظ على مصارف النيات، وقال في رجل قوم رأتي أنت طالق ونوى ثلاثا قال أنه تطلق ثلاثا، يبقى إنما الأعمال بالنيات. يبقى عشان كده دايما نقول لو قصد الثلاثة قال الإمام الشافعي رحمه الله تقع الثلاثة بنياته، يبقى بنياته، يبقى طلق امرأته وقصد الثلاثة يقع الثلاثة بنياته، يبقى الكلام ده طبعا لما يتلفظ بلفظ الطلاق. فإذا طلق بصريح اللفظ قلنا صريح اللفظ لا يفتقر إلى نية، يبقى الرجل قال لامرأته أنت طالق نقول لا يسأل عن نيته، لا يسأل، فيبقى هذا طلاق. لو كان والله طلاق كنائي يبقى نقول اللفظة محتملة تحتمل ذلك وتحتمل ذلك الأمر، يبقى لابد من سؤال عن نيته. لذلك هو أورد الرواية الثانية ورواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه لما قال وذكر قصته في تبوك، لما معلوم هو أنه من الثلاثة الذين خلفوا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. قال حتى إذا مضى 40 أو 50، طبعا تمت المقاطعة في 50 يوما كما هو معلوم، لما مضى قال لما مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل أم ماذا أفعل. وأيضا بننظر كده إلى حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الصحابة كانت مؤهلة تماما لاستقبال الأحكام والتطبيق مهما كانت مرارة ذلك الحكم، ده كان الصحابة رضي الله عنهم، لا خداع ولا مكر عند الصحابة رضي الله عنهم. مجرد أنه يأتي الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، اعتزلها يا ترى بطلاق ولا بماذا؟ ايه الصورة؟ قلنا مؤهل تماما للتطبيق مهما كانت مرارة ذلك التطبيق. قلنا لنا دي عبودية يتعبدون بها ربهم سبحانه وتعالى، فهذه نفوس هيئت تماما لاستقبال ذلك الحق ثم التطبيق. كانش في نوع من أنواع المراوغة، ما كانش عندهم نوع من أنواع المراوغة ولا نوع من أنواع التأويل. قلنا على الرغم أنه الله أمرك تعتزل المرأة وخلاص اعتزلها في البيت وانتهت القضية، ولكن نقول يستفسر، قلنا مخافة أن يقع في المحظور، فلذلك قال طلقها ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها، قال بل اعتزلها فلا تقربنها. يبقى على ذلك أنت تعتزلها فقط، يعني لا تعاشرها معاشرة أزواج. فقلت امرأتي الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. يبقى نقول أنه خشى على نفسه، لأنه هو كان شاب فخشى على نفسه، إن صارت الشهوة أتى امرأته فوقع في المحظور ماذا يفعل؟ فقال الحق بأهلك. يبقى نقول الحق بأهلك دي يبقى على حسب النية. نقول لو انتهى بها طلاقا يقع طلاقا، لو لم ينتهي بها طلاقا يبقى على ذلك لا يقع بها الطلاق. يبقى دي من ألفاظ الكنايات، هذا من طلاق الكناية. يبقى نقول والله الزمي أهلك، أو والله أنت ما تنفعنيش، أو غير ذلك من الكلام. إن لم يكن بطلاق صريح يبقى لابد أن نسأل هذا الإنسان عن نيته. وعلى ذلك قال إنما الأعمال بالنيات، يا ترى ما هي النية أو من تواه ذلك الإنسان بهذه اللفظة؟ قال الحق بأهلك فكون عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. فهذا طبعا لا يعد طلاق، هذا لا يعد طلاق إلا بنيته، لو قصد به التطليق يبقى يقع به طلقة. ويبقى ده الفرق ما بين الطلاق الصريح والطلاق الكنائي. يبقى الطلاق الكنايات أقول نحتاج إلى معرفة نية هذا الإنسان وبالتالي يسأل عن نيته، الطلاق الصريح لا نحتاج إلى ذلك. يبقى الطلاق يقع مباشرة بمجرد صريح اللفظ في الطلاق، أما في الكناية فإننا نحتاج أن نسأل عن نيته. كذلك أيضا قلنا لو قال أنت طالق طالق طالق يبقى على ذلك لا نوقع الطلاق الثلاث إلا بعد السؤال عن نيته، هل قصد العدد، هل هي إنشاء اللفظ الثانية إنشاء أم تأكيدا؟ لو كانت تأكيدا يبقى هتبقى واحدة، إن كان إنشاء يبقى تقع الثلاث كما قال، أو تقع الاثنتين لو كانت طلقتين. قال بعد ذلك باب آخر وباب في الخيار. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، قال فلم يعد ذلك شيئا، فلم يعد ذلك شيئا. فتقول عائشة رضي الله عنها في مسألة التخيير لما قال ربنا سبحانه وتعالى أنزل تلك الآيات أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمحسنات منكن أجرا عظيما. فعلى ذلك خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى يختاروا إيه؟ يختاروا يعني إمضاء هذه الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم المفارقة؟ فتقول عائشة فاخترناه، فعلى ذلك لم يعد ذلك من التطليقات. يبقى لو كان تخير رجل امرأتي لو الله اختار ما بين أمرين، إما أنك أنت أساسا تكملي معايا الحياة أو أنك أنت أساسا كل واحد يروح لحاله، فعلى ذلك لو خير المرأة لو اختارت يبقى هذا يقع به طلاق، إلا أنها اختارت أن تمضي تلك الحياة مع زوجها فهذا لا يعد من الطلاق، ولذلك فلم يعد ذلك شيئا. تقول في ذلك عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه فاخترنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك طلاقا. قال في الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجميع العلماء أن من خير زوجته فاخترته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة، ولا يقع به فرقة. يبقى هو لما الرجل عرض ذلك الأمر على امرأة تختار أمرين، اختار المفارقة ولا تختار أن تسير في حياتها أو تستكمل هذه مسيرة الحياة مع زوجها، لو اختارت أن هي تستكمل مسيرة الحياة مع زوجها يبقى هذا ليس بطلاق، لو اختارت الأخرى يبقى هذا طلاق. كأن الرجل كده بيخير المرأة، قلنا الطلاق بيد الرجل، طلاق أساسا بيد الرجل، لكن هو كأنه خير المرأة في أمر، اختاري أمر من الاثنين، اختاري تبقى طالق يعني ولا تختاري أنك أنت أساسا تستكملي رحلة الحياة معي. فلو اختارت الطلاق يبقى وقع طلاق على طول، وقع طلاق. يبقى لأنه هو نقول هو في الطلاق اعتمد فيه على اختيار المرأة، قلنا زي الطلاق المعلق كده، الطلاق المعلق قال رجل امرأتي إن خرجت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، يبقى علق الطلاق على فعلها، لو فعلت الفعل نقول والله هذا المشروط يتحقق إذا تحقق الشرط. يبقى إن خرجت فأنت طالق، يبقى اشترط كده، قال الطلاق يقع لو انت خرجتي فعلق الامر الان والطلاق على فعله، ان فعلت وقع الطلاق، يبقى هذا الطلاق المعلق، يبقى نقول ان هو خير، كانه خير مرأة بين امرين، ده صورة كانه خيرها، يعني لو فعلت الفعلة دي تبقى كذا، فهي مخيرة، فعلت يبقى عند ذلك طلاق، لم تفعل يبقى هذا ليس بطلاق. نفس القضية تختار، نقول مع مزاحمة المشاكل او الخصومات، فعرض الرجل هذا الامر على امرأته ان هي اساسا اما المفارقة، يبقى زي ما نقوله قال لها كده كل واحد يروح لحاله، ولا اساسا نستكمل رحلة الحياة، على ذلك اختارت ان تستكمل رحلة الحياة، يبقى على ذلك كأن الكلام ده هدر لا قيمة له. لو اختارت اساسا المفارقة يقع بها تطليق، يقع بها طلاق، قلنا لان هو اعتمد في الطلاق على اختيار تلك المرة فاختارت، يبقى وقع الطلاق كما بينا، زي الطلاق اللي هو معلق على شرط، ان فعلت كذا فانت طالق، يبقى كأنه علق الطلاق على فعلة المرأة، علق الطلاق على فعلة المرأة، وبالتالي ان فعلت يقع الطلاق بذلك، لان هذا المشروط لا يتحقق الا بتحقق ذلك الشرط. ولذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أنهن لما اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ذلك من الطلاق، لم يعد ذلك من الطلاق، يبقى ده مسألة تأخير رجل امرأته، فإن اختارت مسيرة الحياة معه يبقى هذا ليس طلاق، إن اختارت الأخرى كان بذلك طلاق. ثم ذكر بعد ذلك في باب آخر، باب في أمرك بيدك، في أمرك بيدك، يا ترى لما الرجل يجعل ذلك الأمر بيد المرأة، نقول إن الطلاق ده هذا حق للرجل، ولكن لو ملك الرجل المرأة طلاقا أو جعل هذا الأمر في يدها، يا ترى ماذا يكون الحال؟ هل يا ترى لما المرأة تختار هذا الأمر، يبقى أمرك بيدك، فعلى ذلك هل يقع بتطليقات الثلاث ولا تقع بواحدة؟ لو نقول ملك الرجل المرأة ذلك الأمر، فعلى ذلك طلبت المفارقة، هل المفارقة في هذه الصورة تقع ثلاثا ولا تقع واحدة؟ ولو وقعت واحدة هل تقع واحدة رجعية أم واحدة بائنة؟ نرجي الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كان بذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.